بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلا زالت مسألة المكي والمدني في معرفة سور وآيات القرآن من المباحث الدقيقة التي تحتاج إلى دراسة وعناية. ومن السور التي كاد الإجماع أن يقع على مكيتها سورة القيامة. والقيامة وصف من الفعل قام، ومعنى ذلك أن الناس يتصفون بالقيام، فنحن في الدنيا نقوم ونجلس ونقعد وننام ونضجع ونمشي ونجري، ولكن هناك موقف الناس يلتزمون فيه صفة واحدة، وهي صفة ماذا؟ القيام. ومعلوم أن الإنسان لو استمر قائما فترة من الزمن فإنه لا يستطيع تتورم قدماه، ولا يستطيع أن يقف مدة طويلة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تتورم قدماه من طول القيام، ولذلك سمي صلاة الليل بصلاة ماذا؟ القيام، لما فيه من طول. فكذلك هناك موقف يلزم الناس فيه القيامة لا يستريحون فيه، ولا يجلسون ولا يقعدون، وهذا المقام مقام مهول عسير، إنه يوم القيامة. قال الله عز وجل في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. اختلف العلماء اختلافا بينا في دلالة لا التي صدرت بها سورة القيامة. والقول الصحيح الذي تستريح إليه النفس وتدل عليه شواهد اللغة واستعمالات العرب أن هذه اللا زائدة، والزيادة في القرآن ليست من باب اللغو، اللغو يعني دخولها زي خروجها، لا، ولكن الزيادة في القرآن للتأكيد، الزيادة في القرآن للتأكيد، ولكن هذا بخلاف الزيادة في المباني، فإن كل زيادة في المبنى تشير إلى معنى، أما الزيادة على مستوى النحو زي الأدوات وما إلى ذلك فإنها لدلالة واحدة لا تتعداها، هي دلالة التأكيد. وكأن المعنى لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، إذا لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة. ومنها قول الشاعر: تذكرت ليلى فأصابتني صبابة حتى كاد نياط القلب لا يتقطع، نياط القلب للأوردة والشرايين، ده راجل بقى قلبه معلق بفتاة اسمها ليلى، ودي شأن الجماعة اللي هم قلوبهم معلقة بغير الله. فإذا تعلق القلب بغير الله عذب بما تعلق به، سبحان الله. يعني من تعلق قلبا بالمال عذب بالمال، وعذب بالزوجة وبالولد وبالمنصب وبغير ذلك من هذه الأشياء. فالقلب لا ينبغي أن يتعلق إلا بمن خلقه وبيده الأمر له. فهذا الرجل تعلق بفتاة، من شدة هذا التعلق كادت أوردة القلب وشرايين القلب أن تتقطع، حتى كاد نياط القلب لا يتقطع. يبقى المقصود حتى كاد نياط القلب ماذا؟ يتقطع. فهذه لا زائدة. لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة، وذلك اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. وهذا يوم لا يكون هينا، وإنما يكون يوما عسيرا، ويفر كل امرئ من الآخر، وتقول الملائكة والنبيون في ذلك اليوم نفسي نفسي. فيقسم ربنا عز وجل بهذا اليوم تعظيما له وتفخيما وتنويها لما ينبغي أن يعد له فيه. الإنسان لما يعرف أن فيه هناك امتحان صعب وعسير بيعمل إيه؟ بيشد حلو في المذاكرة. لو عرف أن الدكتور بيدي دفعة كلها امتياز بينام، ما بيذاكرش، صح؟ لكن لما يعلم أن الامتحان جد عسير، وأن هناك ناجون وهناك مرتكسون، وهناك من يعطى الكتاب بيمينه وآخر يعطى الكتاب بشماله أو وراء ظهره، وهو لا يدري هو من أي الفريقين يكون، هذا مدعاه أن يجتهد، أن يجتهد اجتهادا بالغا. فيقسم ربنا عز وجل بهذا اليوم تعظيما له وتنويها بشأنه. ولا أقسم بالنفس اللوامة، كذلك لا هنا زائدة، والتقدير أقسم بالنفس اللوامة. وقع نزاع شديد أيضا بين أهل العلم، ما المقصود بالنفس اللوامة؟ ولعل القلب يستريح إلى أنها ليست النفس المذمومة أو النفس الفاجرة، وإنما يقصد بها كل نفس تؤنب صاحبها إن كان مقصرا لما لم يستعتب، وإن كان محسنا لما لم يستكفر. الإنسان حاجة من اثنين، إما بيعمل طاعات، وإما إن هو بيقع في المخالفات. فإن كان يقع في المخالفات النفس اللوامة تؤنبه لما تقع في هذه المخالفات، أو بقت نفسك، أفسدت ميزانك، أذهبت حسناتك، أبطأ سعيك، ضعف أجرك، هذا كله تأنيب. والتأنيب في أوقات العسر مدعاة إلى مزيد من الذل. يعني لما يبقى الإنسان معسور ومكروب ومهموم وحد يأنبه، المقام لا يقتضي التأنيب. ثم إن هذا التأنيب لا يكون من خارج، وإنما يكون منين؟ من النفس. فهذا مدعاة إلى مزيد من المشقة وحصول مزيد من المذلة، وإما أن يكون الإنسان فاعلا للخيرات فتأتي النفس لتعاتبه لما لم يستكثر من الخيرات. يعني يوم القيامة مثلا لو أن إنسان رفع مقامه ورأى درجته فيقول يا سلام بدل ما كنت بقرأ جزء في اليوم يا ريتني كنت بقرأ إيه جزئين، بدل ما كان بيصوم شهر في السنة يقول يا ريت كان كل أسبوع أصوم يومين، يا ريتني كنت صمت يوم ويوم. لما يشوف فضل الحسنة والصدقة يقول يا ريتني كنت من المتصدقين. فعندما يرى الجنة وما أعدها الله تعالى لأصحاب الأعمال الصالحة عاتب نفسه أنها لم تستكثر من الحسنات. يا ترى هل هناك من مرد للاستكثار؟ يعني في هذا الوقت ممكن أنه هو يرجع يستكثر؟ ممكن؟ يعني يوم القيامة ممكن يرجع يستكثر من الحسنات؟ لا، انتهى الأمر. فالدنيا دار التكليف والآخرة دار الجزاء. فإذا ما انتهى أمرك إلى الدار الآخرة لن ترجع إلى الدنيا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، انتهى الأمر. يبقى النفس اللوامة هي التي تؤنب صاحبها في تقصيره إن وقع في التقصير، وفي طاعته إذا لم يستزد ويستكثر. وهذا قول حسن، وأولى من أن يذهب إلى أن المقصود باللوامة المذمومة الفاجرة، فإن الله تعالى يقسم بالمعظم: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ من أخطر القضايا التي عالجتها الآيات المكية قضية البعث بعد الموت. دي مشكلة كانت موجودة عند العرب، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فإذا ما انتهى دهرنا متنا وإذا متنا خلاص انتهى الأمر، ليس هناك بعث وليس هناك جزاء وليس هناك حساب ولا جنة ولا نار. لا يؤمنون بالبعث. دي مسألة خطيرة، لأنهم لو آمنوا بالبعث سيؤمنون أن هناك حساب، ولو آمنوا بالحساب سيؤمنون بأن هناك ملكا هو الذي يحاسب. المسألة متوالية، فهم لم يؤمنوا بالبعث. كثير من الآيات المكية عالجت هذه القضية، والإنسان إما ألا يؤمن بالبعث وإما أن يغفل عن قضية البعث. هم الناس اللي هم بيعملوا المعاصي بيضيعوا أوقاتهم في الأفلام الإباحية أو في أمور المعاصي والخروج عن مقتضى الشريعة. هي إيه المشكلة؟ المشكلة أنهم يغفلون عن البعث، يغفلون عن البعث. لو آمنوا أنهم سيموتون ويبعثون ويسألون لاجتنبوا هذه المعاصي. الإنسان لو عرف إن هو قبل ما يمد إيده على المال إن هو هيموت ويبعث ويسأل يرجع لورا، قبل ما يتفرج على حاجة محرمة هيعرف إن هو هيموت ويسأل يرجع لورا، قبل ما يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا وربما هي من سخط الله يتردى بها في النار 70 خريفا وهو لا يدري. إذا علم أنه سيموت وأنه سيبعث سيكون ذلك رادعا له. حتى أهل الإسلام لو تذكروا البعث لكان إيمانهم بالبعث مدعاة إلى ترك كل قبيح وفعل كل ما هو مليح، إلا أنهم يغفلون. فيأتي القرآن المكي بآياته وسياقاته وأمثاله وقصصه ليعالج قضايا عدة، من هذه القضايا قضية البعث. اسمعوا رحمكم الله، قال الله: أيحسب الإنسان، الحسبان معنى الظن، والظن ذا معناه طمأنينة النفس إلى شيء ما، طمأنينة النفس إلى شيء ما، كأن هذا اعتقاد الإنسان. والمقصود بالإنسان هنا الإنسان الكافر المشرك أو الإنسان الغافل، وهذا معنى أوسع ليشمل الكافر وغيره. أيحسب الإنسان نفسه بتستريح إلى ماذا؟ ألا نجمع عظامه. بالفعل مسألة عجيبة، الإنسان عندما يموت بعد فترة ينتفخ، بعد ذلك ينفجر، بعد ذلك يتآكل اللحم والجلد، لا يبقى منه إلا العظم، ثم هذا العظم ينحت ويتآكل شيئا بعد شيء فلا يبقى منه شيء. هذا التراب الذي نطأه بأقدامنا، من أدرانا، لعله تراب أسلافنا وأجدادنا، وربما نحن نطوى تحت هذا الثرى، ليأتي الأحفاد في عمق الزمن ليطؤون أيضا وهم لا يدرون، سنة ماضية. فيأتي الإنسان يظن أن الله تعالى غير قادر أن يجمع هذه العظام، ما فيش بعث، لأن العظام البالية النخرة التي إذا جمعت عظمة منها بين إصبعيك فركت، كيف تجمع هذه العظام؟ فظن الإنسان أن لن نجمع عظامه. سبحان الله، مسألة مهمة جدا. سيدنا إبراهيم عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموت، ده مثال يعني قوي في القرآن، قال: أولم تؤمن، ألا تؤمن يا خليلنا أن قادرون على جمع العظام وإحياء الموتى؟ قال: بلى، أؤمن يا رب، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. هات أربع طيور وقطعهم أجزاء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. سبحان الله، اجعل، اخلط هذه الأجزاء من هذه الطيور، قطع الطيور أجزاء واخلطهم في بعض، وعلى رأس كل جبل ضع جزءا من هذه الطيور، ثم ادعو هذه الطيور يأتينك سعيا. فكان ذلك البرهان برهانا عينيا حدثنا ربنا عنه لإثبات قدرته وأنه على كل شيء قدير. ولهذا قال ربنا: بلى، سؤال منفي، أيحسب الإنسان أن لن، فالنفي أدخل هنا على الاستفهام، فكان الجواب ببلى. ويحسن أن نقف على بلى، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين، ونصبت قادرين على الحال، أي نحن في جمع هذه العظام قادرين على أن نسوي بنانا. وهناك من قرأ قادرين قادرون على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نحن قادرون على أن نسوي بنانا. والبنان أطراف الأصابع، انظر كده الى اصابعك، كل واحد كده ينظر الى اصابعك يا اخوانا، حاجة نعمة كبيرة جدا. تجد كل صابع غير التاني، وما فيش صابع جنب التاني في الدرجة، واحد تخين والتاني ارفع شوية والتاني طويل والتاني اقصر شوية، ومعمولة بطريقة عجيبة. فقيل ان نسوي بنانة، ان نسوي بنانة اي ان نجعل هذه الاطراف طرفا واحدا من غير اصابع كحافر الحمير. تصور لو ان ايد الانسان جزء واحد مش اصابع، زي حافر الحمار او خف الجمل او ما الى ذلك، كيف يكون حال الانسان؟ تستطيع تكتب لو ايدك زي بتاع الحمار؟ تقدر تكتب؟ لا تستطيع. تطبخ؟ ما تقدرش. تمسك مثلا عصاية، تمسك اي شيء؟ لا. سبحان الله. يبقى من مقتضى التمكين في الارض وعمارة الارض الاصابع. الاصابع نعمة من الله، فربنا عز وجل قادر ان يجعل الاصابع شيئا واحدا كحافة الحمار والبعير، فهذه نعمة عظيمة. وقيل بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فإذا كان قادرا على خلق البنان فهو قادر على خلق غيره بطريق الأول. فالمقصود بالتسوية الخلق، فهو قادر على خلق أطراف الأصابع، ودايما الأشياء الدقيقة بيبقى خلقها أو صناعتها أصعب من الأشياء الإيه؟ الكبيرة. فإذا كان الله قادرا على خلق البنان فقدرته على خلق غيره أولى. ما المشكلة في الإنسان؟ يعني أمره عجيب هذا الإنسان، يوجده ربنا عز وجل ويعده، ومن كل أسباب التمكين في الأرض يمده، ثم بعد ذلك يأبى إلا أن ينكر البعث أو أن يغفل عنه. ما المشكلة في الإنسان؟ المشكلة في الإنسان حددها ربنا عز وجل في هذه الآية. قال ربنا عز وجل بل دي معنى الإضراب، يعني كأن اللي فات ده كله تمهيد، انتبه له وانظر إلى أصل المشكلة بقى. يريد الإنسان أن يفجر أمامه. إيه معنى كلمة يفجر أمامه؟ الفجر مجاوزة الحد سفها وحمقا. ده الفجر، مجاوزة الحد سفها وحمقا. الإنسان لما يتجاوز الحد وهو سفيه وأحمق يبقى إنسان فاجر. يبقى إنسان فاجر. يعني طوائف من الحشاشين الإسماعيلية كانوا يرون أن الرجل يتزوج بناته. الله، هو الرجل يخلف البنات ويربيهم ويكبرهم وبعد كده يديهم للناس الغرب يتجوزهم؟ طب ما هو جحا او لبلح مطور. فكانوا ياتون بناتهم. الكلام ده فجر. تفجر ليه؟ لان مجاوزه الحد سفها وحمقا. سفها وحمقا ده مساله عجيبه جدا. سبحان الله. يبقى انت تربي بنتك واول ما تكبر ما تقدرش تنظر إليها، وتهيئها الرجل الغريب هو اللي ينظر إليها، ويكون أمرها مع الرجل الغريب ده. ده شرع ربنا. طب اللي مش عاجبه شرع ربنا ده يبقى إيه؟ سفيه. قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من، هي دي، إلا من سفي نفسه. يبقى كل من حاد عن شرع الله فهو سفيه. فهو سفيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: وإذا خاصم اللي حصل فجر. فجر يعني ايه؟ جاوز الحد سفها وحمقا. انت بقى عملت كده فيا وزعلان مني، والله لنقلب الدنيا عليك، علي وعلى اعداء. ايه علي وعلى اعداء؟ ده حمق. لابد الانسان ان يكون عاقلا حتى في الخصومة، وان يكون نبيلا في خصومته وحكيما. لكن لا، انا هدي بقى المعبد على رأس اللي فيه، معبد ايه ورأس ايه وبتاع تنتسى فيه. ولهذا قال الله: ان الفجار لفي جحيم، ليس لهم مآل ولا جزاء الا الجحيم. ناس تجاوزوا حدود ربنا عز وجل، متجرئين يركبون مراكب السفه والحماقه. هو دي المشكله. يبقى الانسان اللي بيعصي ربنا عز وجل انسان فاجر، انسان فاجر، لا بيفكر في البعث ولا جزاء ولا حساب، ولا يفكر الا في لذائذه الحاليه. اهم حاجه الوقت. يقول لك احين النهارده وموتني بكره، كما يقول الجهلة. ايه احين النهارده موت بكره؟ ومن ذا الذي بيده الاحياء والاماتة؟ هو يريد ان يقول: انا ابن اللحظة، انا دلوقتي ابن دلوقت. هذه كلها عقائد فاسدة بالية، وبعضها مخالفات عقدية، مخالفات عقدية خطيرة. هي دي مشكلة الانسان. مشكلة الإنسان إن هو دائما يفكر ليس فيما وراءه، وإنما يفكر في ما هو أمامه. ما فيش عنده دراسة مستقبلية. دلوقتي في كل كليات في العالم، طبعا باستثناء بعض الدول زي موزمبيق وزائير وبعض البلد التانية، كل العالم بيفكر في المستقبل. وأي إنسان في الدنيا عاقل بيفكر في المستقبل، بيفكر بعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة هيعمل إيه. وده هو الأمل، وده الأمل. وهذا الأمر هو مشروع طالما لم يصادم شرع الله عز وجل، ليس في ذلك ضير. واحد يقول: أنا هرتب إن خلال أشد حيلي واشتغل جامد أو أقرص وحوش شوية فلوس واروح لتاجر كبير بتاع مقاولات زي الحاج رضا مثلا، اديله مبلغ والباقي اسطول على 5 سنين. مش كده ولا كام سنه؟ واحده بس زودها يا شيخ رضا. فيبدا يرسم امور حياته بهذه الصوره، تفكير في المستقبل، تفكير في المستقبل. طب الانسان المنصرف عن الله بيفكر في مستقبله؟ طب فين المستقبل بتاعنا؟ فين مستقبلنا؟ فين؟ في الدار الآخرة. لأن الدنيا مهما طالت بك فهي قصيرة. يعني المجرمون يقسمون أنهم في هذه الدنيا ما لبثوا إلا إيه؟ إلا ساعة. إلا ساعة، يبقى عاش قرون. ويقول لك: أنا ما عشش في الدنيا إلا ساعة. سبحان الله. إذن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. طيب الإنسان يعمل للفاني ولا للباقي؟ مشكلة الإنسان أنه يفجر أمامه، يعمل للفاني. الأمام اللي هو اللي انت عايش فيه، اللي انت شايفه بعينيك، ولكنه لا يفكر في الدار الآخرة. قال علي: كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. الإنسان حاجة من اثنين: إما طالب آخرة وإما طالب دنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والدنيا اسمها إيه؟ دنيا. دنيا لأن هي أقل من الآخرة. طيب لا إلهي، الإنسان يعمل لدار مبنية من طين ولا يعمل لقصر مبني من ذهب؟ يعني لو قلنا لك دلوقتي انت لو عملت الحاجة الفلانية هتقعد في عش طين، ولو عملت الحاجة الفلانية هتقعد في قصر ذهب. القصر ده من هنا مثلا لغاية مثلا جنوب افريقيا، قصر من هنا لغاية جنوب افريقيا ده كله قصر ومن الذهب. ايوه، وربنا قال الكلام ده، وظل ممدود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الراكب يسير تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. طب والقصر هناك، القصر ده كالقبة ولكنها من ذهب، ما بين طرفيها مسيرة 70 عاما، ده في الجنة. القصر بتاعك في الجنة من ذهب، ما بين طرفي القصر ده مسيرة 70 عاما، والله أعلم العام عند ربك بقد إيه. يبقى يا ترى القصر ده قد إيه وكبره قد إيه؟ لا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإيه كمان وملكا، ملكا إيه؟ ملك عظيم جدا كبير جدا. لكن الإنسان يترك الدار الأخرة ويفكر في ماذا؟ في الدنيا اللي هي أمامه. يقول لك عصفور في الإيد أحسن من عصفورين على الشجر، إيش دراني؟ طب ما جاز في اليوم القيامة أروح جهنم، يبقى لا طولت لا دنيا ولا آخر، أتمتع في الدنيا بتاعتي. طب الدنيا بتاعتك دي تمتع فيها قد إيه يا بئيس يا تعيس يا نكيس؟ أتمتع فيها قد إيه؟ كم سنة؟ 30 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 100 سنة، ثم بعد ذلك. أما الدار الآخرة فالأمر مختلف. الدار الآخرة لا تؤتى لمن فكر في الذي أمامه، لأن الدار الآخرة في المستقبل. الدار الآخرة تكون للذي يفكر في المستقبل ويعمل للمستقبل. ولذلك قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دي المشكلة. يبقى المشكلة الإنسان يفكر فين؟ في الدنيا. طب وأين التفكير في الآخرة؟ ما هو المشروع المستقبلي الذي إذا مت عليه دخلت الجنة؟ فين هو المشروع ده؟ كل إنسان لابد يعمل مشروع بينه وبين ربنا، المشروع ده ينميه ويكبره، بحيث لو مات يبقى ده الحبل اللي بينه وبين ربنا عز وجل. فين المشروع المستقبلي الذي تدخره لنجاتك بين يدي الله؟ احنا في الدنيا بنفكر في التعليم والماجستير والدكتوراه والزواج والأولاد، ونفكر في البيوت وفي الصناعات ونفكر في كذا، بنفكر طحونة شغالة ما بتهداش أبدا، ما بتهداش. طب يا ترى الآخرة أين الفكر في الآخرة؟ أين الفكر في الآخرة؟ بعض الناس يفتنون في هذه الدنيا بأزواجهم بأولادهم بأصحابهم أنهم يأطرونهم على التفكير في الدنيا دائما وأبدا. الزوجة لبخ الراجل، العيال لبخين الراجل، الأصحاب لبخين أصحابهم، الإخوة لبخين إخواتهم، بس اللبخة دي كلها في دائرة ماذا؟ في دائرة الدنيا. أين الانشغال في دائرة الآخرة؟ هي دي القضية، دي القضية الخطيرة جدا، أن الناس ينشغلون بدنياهم في دنياهم، ولو أنهم انشغلوا بإخراهم في دنياهم لكفاهم الله تعالى أمر دنياهم. أعظم إنجازات عرفتها البشرية إنما كانت في زمن سيادة المسلمين، لما المسلمين تفكروا في الآخرة وكانت حياتهم سفرا إلى الله، وفقهم الله تعالى في دنياهم، بقوا قادة ومفكرين ومبدعين ومصنعين ومكتشفين وما شاء الله. فنجاتنا إن احنا ننفك من دائرة الأرض، نجاتنا وعزنا أن ننفك من دائرة الأرض، دائرة الأرض اللي هي دائرة التفكر دائما في الدنيا، في الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا، من ساعة ما تنام لغاية لما تنام الدائرة كلها فكر في الدنيا، فكر في الدنيا، فكر في الدنيا، فكر في الدنيا، وأين الفكر في الآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ قليل. إلا تنفروا، إلا تنفروا إلا يحصل يعذبكم عذابا أليما، وماذا؟ ويستبدل القوم من غيركم، وفي هذا الوقت لا تضرونه شيئا، إن الله على كل شيء قدير. إذا دي مشكلة الإنسان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يبقى إيه مشكلة الإنسان في هذا الزمن؟ ما نقولش مشكلة الإنسان في الفقر، مشكلة الإنسان في الجهل، مشكلة الإنسان في أنه لا يتبع الأساليب العلمية في الجودة، لأن في هناك جودة فكرية وجودة طبية وجودة ثقافية وجودة معرفية وجودة بحثية، لا يتبع أساليب التقنية في الإنتاج والمش عارف إيه. المشكلة كثرة النسل، المشكلة عدم التوازن بين الإنتاج وبين الاستهلاك، المشكلة اختلال الميزان التجاري، المشكلة اختلال الموازين الاقتصادية واضطراب سعر العملة المحلية أمام أسعار العملات الدولية أو العالمية. دي كلها مشاكل جزئية، لكن أكبر مشكلة تعصب بحياة المجتمع المسلم أن يكون هذا المجتمع مرتبطا بالدنيا ليس مرتبطا بالله. دي أخطر مشكلة، ودي اللي ربنا قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. إياك ثم إياك يا عبد الله ألا تفكر في الآخرة، الدنيا دي كلها اجعلها تحت حذائك، إذا كانت سببا في قطع الطريق بينك وبين الله، إياك أن تجعل شيئا يحول بينك وبين ربك، لأن عزك وشرفك وجاهك وقوتك ونصرتك إنما هو بالاتصال بالله سبحانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد عمارة ما أمامه سفها وحمقا وبطشا ومعصية، تاركا الفكرة في الدار الآخرة وهي الدار الباقية. وأصل ذلك الغفلة عن البعث أو الكفر به، ولهذا قال بعده يسأل أيان يوم القيامة. أيان ظرف زمان بمعنى متى، يسأل متى، متى يوم القيامة، إمتى يوم القيامة؟ هذا مش مؤمن أصلا بيوم القيامة. فتضمن هذا السؤال معنى الاستخفاف والاستهانة، إنسان بيستهين بعقيدة ثابتة تمثل له شرفا وعزا. الجواب فإذا برق البصر، والفاء هنا للدلالة على السرعة، كأن الدار الآخرة ستأتي سريعا، كأن سبحان الله الدنيا ملتصقة في الدار الأخيرة، مفيش فاصل، مفيش فاصل وراها على طول، لأن من مات قامت قيامته. فالإنسان لما يموت يبقى أول درجة من درجات الدار الآخرة، والإنسان قد يموت في أي لحظة. إذا ليس هناك فاصل بين الأمام الذي أنت مشغول به وبين الدار الآخرة. فإذا برق البصر، وفي قراءة فإذا برق البصر، وكلاهما بمعنى الفزع والدهشة. الإنسان لما يفزع ويندهش من شيء عينه تتزع، فإذا برق البصر فزعا ودهشة من هول وشدة ما ترى العين. العين بتشوف الأهوال. تصور ناس واقفين على رجليهم آمات طويلة، الناس من ساعة البعث إلى الفصل إلى الجنة أو النار واقفين على رجلهم قد إيه؟ قرون، مئات القرون، حاجة مهولة. والشمس قريبة من الرؤوس، والدنيا كلها مختلفة، والملك صفا صفا، فالناس في هذا الهول. فإذا برق البصر وخسف القمر، هناك فارق بين خسف القمر وكسوف القمر. فإذا ذهب الضوء كله كان ذلك خسفا، فإذا ذهب بعضه كان ذلك كسفا. والخسف والكسف إنما هما بأمر الله عز وجل، ليس بأمر أحد. ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام انخسفت الشمس أو انكسفت، فربط الناس بين وفاة إبراهيم وبين ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم على طول أراد أن يصحح هذا المفهوم، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يبقى القمر سيذهب نوره تماما. طيب الشمس بقى، لسنا بقى الشمس، طيب ما فيش ليل ولا نهار. والدليل وجمع الشمس والقمر، فجمع الشمس والقمر في طفء نورهما وعدم دورانهما في الفلك، ما عادش فيه هناك فلك للشمس ولا فلك للقمر ولا ضوء للشمس ولا ضوء للقمر. إذا توقف الزمن، ما عادش في زمن، ما فيش ليل ولا نهار، ما عادش ما فيش ليل ولا نهار. الله، طب الظلمة دي ازاي؟ إذا هناك ظلمة. أيوة نعم هناك ظلمة. ولذلك ذكر ربنا عز وجل أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بينما غيرهم يتقلبون في سدرات الظلم. يبقى ما فيش لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، إذا ما عادش في زمن، الزمن توقف. بعض الناس يقول لك إزاي إن نبي من الأنبياء أمره الله تعالى أن يفتح قرية، فعندما اقترب منها إذا الشمس كادت أن تغرب، فالنبي خاطب الشمس قال لها أيتها الشمس إني مأمور وأنت مأمورة، فلا تغربي حتى يفتح الله علي. فما غربت الشمس حتى فتح الله علي. طبعا فتح الله عليه إزاي؟ حرب وقتال وبراز وفرسان وخيل، حرب قعدت ساعات والشمس واقفة لم تغرب، إلى أن فتح الله عليه غربت الشمس. بعض الحمقى من أدعياء المدرسة العقلية يقول لك كل حاجة ربنا يعرفه بالعقل. إزاي يعني؟ إزاي الشمس تظهر في مكانها كده هو ويقعد حربه بالساعات وشمس واقفة زي الكلام ده؟ لأنه لا يؤمن بالله، إنه يعبد العقل من دون الله. ألم يسمع قول الله وجمع الشمس والقمر أيها أبلغ أن تتوقف الشمس عن الغروب، ولا جمع الشمس والقمر فلا ليل ولا نهار؟ أيها أعظم في القدرة؟ أيها أعظم في القدرة؟ كحال النصارى من بنو إسرائيل عندما اتهموا مريم، اتهموها ازاي؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هم تعجبوا ازاي يأتي ولد من غير ايه؟ من غير أب. أليس أولى بالقدرة أن يأتي الإنسان من غير أب ولا أم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا المشكلة عند العقليين الذين يعبدون العقل من دون الله أنهم لم يقرأوا الكتاب ولا السنة. يقف عند الآية كده الوحيدة كده، رجل شيوعي لا داعي ذكر اسمه وهو كاذب في ذلك، أظن أنه لا يصلي أبدا، بيقول لك إن هو راح يصلي مرة الجمعة فتلقى الخطيب بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل فافتتح السبع الطوال، صلى بالسبع الطوال وكان ركوعه قريبا من قيام واعتداله قريبا من قيام وسجوده قريبا من قيام. قال لك الله، سبع طوال دول كم جزء؟ افترضنا ان هما مثلا 11 جزء، هيقرأ الجزء في قد ايه؟ لان هو بيقرأ كل آية يمد بها صوته، فاذا مر بآية فيها جنة سأل، نار استعاذ، يدعو، يتأمل، يكرر الآيات، الجزء قول يا اخي بساعة، يبقى ده 11 ساعة قيام. وعندنا ركوعين وسجودين وعندنا 4 اعتدالات، يبقى عندنا 8، يبقى 8 في 11 ب 88 ساعة، وقبل كده القيام يبقى 99 ساعة. 99 ساعة دول نقسمهم على 24 يدونا مثلا ما يقرب من 4 أيام. الله، إزاي؟ فقال لك أنا رحت للراجل الشيخ فتح الله عليك مولانا خطبة عصماء، فأنت ما شاء الله أحدثت وأحدثت، ولكن عندي سؤال صغير بقول لكم يا إخواني وأنا أشك إن هو صلى. يا مولانا الحديث اللي أنت قلته ده مش داخل دماغي. فقال له طالما هو صحيح يبقى لابد يخش دماغك. قال له بس مش داخل دماغي. قال له أنت المشكلة في دماغك، لابد تعظم الحديث. فبدأ يتكلم بقى عن الجمود العقلي وخطورة الظاهرية في فهم الأخبار، وزي الناس دول هم أصل فساد الحضارة الحديثة وأصل تخلف المسلمين، ولابد من القضاء على الناس دي لأن الناس دول جرثومة المجتمع. هي دي اللي هو عاوز يقوله، عمل القصة اللي فاتت دي عشان يقول الكلمتين دول. ألم يقرأ قول الله عز وجل وجمع الشمس والقمر؟ أليس الله تعالى بقادر؟ وقدرة الله تعالى لابد أن نؤمن بها، لابد أن نؤمن بها، ما كان السياق دلا على ذلك صحيحا. القرآن هو اللي بيقول الكلام ده، يبقى لابد أن احنا نصدق، والحديث هو اللي الكلام ده لابد أن نصدق. لكن لو واحد زعم قدرة مدعاه لا، لا نصدق ذلك الأمر. رجل تزوج امرأة وبعدين بعد 3-4 شهور قالت لي وديني عند الدكتور فلان لأن أنا هولد. قالت ولدي يا بنت الإيه؟ أمال إيه؟ قالت أليس الله تعالى بقادر؟ فقال لها جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أهديتيني وعلمتيني. لا، المسألة مش كده. ليه؟ لأن الحمل الشرعي له أشهر معلومة، له أشهر معلومة. لما تكون واحدة بقى حامل في 3 شهور وتولد، يبقى ده ما تقولش بقى قدرة ربنا، هو بالفعل ربنا قادر على كل شيء، لكن ده لا نص قرآن ولا نص حديث، ده مشكلة كبيرة جدا. فإذا أتاك الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن ترده، فإن رددته كنت على شفا جرف هار. فإذا ما حدث ذلك تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز لله الواحد القهار. إذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا كان لا ثم من وقت، إذا كانت الظلم الدامسة، عندئذ يقول الإنسان أين المفر؟ أروح فين؟ أين طريقي؟ كيف أفر من هذا الموقف الصعب؟ كلا كلا، لو وقفت هنا كان الوقف حسنا جدا. كلا كلا، لا مفر لك، لا مفر لك. ليه؟ لا وزر. الوزر في اللغة بمعنى الحصن الحصين في الجبل ونحوه، ما فيش هناك حصن تلتجئ إليه ولا كهف تهرب إليه. كلا لا وزر، أمال إلى ربك يومئذ المستقر. نقف عند هذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا وأن يصلح أعمالنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.